وهكذا. ولذلك تجد بعض العلماء يقسم بما يليق بعلمه وفنه، فتجد ان اللي فرق بين معاني الالفاظ الداله على الندب بين السنه المؤكده وبين المندوب وبين الفضيله وبين التطوع وكذا الفقهاء، القاضي حسين وبعض المالكيه وكذا الفقهاء. تجد الاصوليون لا يفرقون، لماذا؟ هل غفر الاصوليون؟ ما الاصوليون فقهاء، ولكنهم حينما يكتبون في الاصول يراعون مقاصد فنهم وعلمهم، حينما يتكلمون في الفقه يراعون ذلك. فلا يجب ان يكون انه في خلاف بين الفقهاء والاصوليين، لا يوجد خلاف، هو يوجد تقسيم مناسب لكل علم ولمقاصد كل علم. هذا لابد ان يكون حاضرا في اذهانكم حتى يستقيم عندنا فهم كتابات الأقدمين ودقته. هذا لابد يكون موجود حاضر، وانا اكرره في كل مناسبه. انا تكلمت في هذا المعنى اظن من مرتين سابقتين، واطلت يمكن اخذنا حوالي نصف الدرس في المعاني المتوسطه الواسطه بين المعاني والمعاني المتردده بين معنيين معلومين، واثر هذا في الفقه، وفقه هذا الباب هو عمده فقه الفقه. فلا يفقه الفقه ولا يفهم الفقه بدون فهم هذه الزاويه التي اتكلم فيها الان. هذه زاويه مهمه في غايه الاهميه. وعليه أكثر من 50% من الأقوال من الخلافات اللي بين الفقهاء هي من هذا الباب. لو لم يختلف فيها لكان هناك خلل في الفكر، لأن ترجيح أحد المعنيين على الآخر هضم للمعنى الآخر، يعني معنى له شبه بمعنيين مختلفين متباينين وهو له شبه بينه بهما. فبعض العلماء يحكم بالاول وبعض العلماء يحكم بالثاني ويعطيه حكمه، يحكم بالاول ويعطيه حكمه، ويحكم بالثاني ويعطيه حكمه. فلو كانوا اتفقوا جميعا على معنى واحد لهضموا الشبه بالمعنى الاخر. فتطيع معاني، احنا امه القسط، كنتم خير امه اخرجت للناس لقيامها بالقسط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن المعروف إقرار المعاني في أماكنه، فسيبقى المعنى في مكانه، لكن نأخذه إلى وننحاز به إلى أحد المعنيين وننسى نتناسى المعنى الثاني، فهذا هضم. وقد نحتاج في وقت إلى ضمه إلى معنى، وفي وقت آخر إلى ضمه إلى المعنى الثاني، أو في لأشخاص أو في بلد أو ما إلى ذلك. فيبقى المعنى، يبقى القول الثاني ينادي حتى ولو ضعف في بلد أو ضعف لقوم أو ضعف في زمن، قد يقوى في زمن آخر. ما الذي سيحدد هذه القوة؟ المصلحة، المقاصد، قاصد الشريعة، المصلحة، رعاية القضايا الكلية والأحكام الكلية في الشريعة. ستحكم، ستوجه، ستأخذ بأيدينا حتى لا تكون الأحكام أو الترجيح بين أقوال العلماء عرضة للهم. وعليه فالقول الأول أصاب جزءا كبيرا من الحق، والقول الثاني أصاب جزءا كبيرا من الحق. لهذا المعنى، هذا هو المقصود الأكبر لتأليف الإمام الشاطبي كتاب الموعظة، أنه ألفه ليوفق به بين قول أبي حنيفة وابن القاسم. تظنون انه يوفق بين شخصين؟ كان هو هذا هو المقصود الاعظم للكتاب،

أو المطلوبة شرعا، طلب إيجاب أو ندب على الخلاف بين العلماء. قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وقال بعضهم يصلي لا ثاني. المعنى العرفي أيضا على بقى المعنى العرفي، قال الطعام والطعام مثلا بمثل. الطعام ما يؤكل ما يطعم، لكن لو خصه بعض الناس بالحنطة مثلا، يعني إذا ذكر كلمة الطعام فهو المرض به خبز أو المرض بالحنطة، على ما نحمل كلام الشارع على المعنى اللغوي أو على المعنى العرفي الشرعي؟ يخاطب أقواما بما يفهمون بأعرافهم. ولذلك تكلم العلماء في عموم العام في الصور النادرة والصور التي لا تقصد، وقال ان الصور النادره لا تخطر بالبال حتى المتكلم الشارع، لان الشارع يخاطبنا بما نفهم بما نتعامل بما نتكلم به بما نتعارف. لكن لان بعض الناس قالوا لان الشارع يخاطب يعني بما لا يخطر بالبال، فقال هذا اساءه للشارع. لا ليست اساءه للشارع، ان نتكلم بال المستمع. وذلك هنا قال المخاطب يعني كأنه يشير إليه، فبال المستمع. فقال لا سبق إلا في خف. إيه الخف اللي كان موجود في الجزيرة؟ إيه عرف الناس؟ الجمال. طيب هل المسابقة عن الفيل الأرض العرب ما كانتش فيها فيها، هل تدخل دخول الصورة النادرة أو التي لم تقصد في العموم؟ البعض يقول تدخل والبعض يقول لا تدخل. الذين قالوا ان الصورة النادرة لا تدخل قالوا ان الشرع يخاطبنا بما نعرف، بما هو مشهور لدينا، بما هو معروف عندنا. والذين تمسكوا بدخول الصورة النادرة قالوا لان اللفظ يشمل، لان اللفظ وما كان ربك نسيا. المهم قال فالمحمول عليه المعنى العرفي العام أي الذي يتعارفه جميع الناس أو الخاص بقوم، لأن الظاهر إرادته لتبادله إلى الأذهاب. فإذا لم يكن معنى عرفي أو كان هناك معنى عرفي وصرف عنه صارف، فالمحمول عليه المعنى اللغوي في الأصح لتعينه حينئذ، ما في غيره. فعلم أن ما له أي الذي له مع المعنى الشرعي معنى عرفي، يعني له معنى عرفي ومعنى شرعي أو معنى لغوي أو هما، يحمل أولا على الشرعي عند التفسير ترتيب الأحكام، يحمل أولا على الشرعي. وأن ما له معنى عرفي ومعنى لغوي يحمل أولا على العرفي. يعني شوف، حتى من قال والله لا أجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لا يحنث، وإن سماها القرآن سقفا جعلنا السماء سقفا. من قال والله لا أجلس على بساط فجلس على الأرض لا يحنث، وإن سماها القرآن بساطا. من قال والله لا آكل اللحم فأكل السمك لا يحنث، وإن سمى القرآن السمك لحما. لأن القرآن لما سمى السمك لحما والسماء سقفا والأرض بساطا لم يرتب على هذه التسمية معنى شرعي، لم يرتب، لأنه ما أراد معنى اللغة. وكلام الناس في الأيمان محمول على أعرفهم. لا أقول الرؤوس فأكل رؤوس السمك لا يحمل، لأن المحكم المعنى العرفي الذي يتعارفه الناس. نقول لا ناكل عيش، وبياكل خبز بس، ولا بياكل لحمة، وبياكل يقول لك سيبنا ناكل عيش يا عم.